أنا عايز أتكلم عن قضايا عقدية واضحة. القضية دي قضية إثبات وجود الله تبارك وتعالى، قضية وحدانية الله جل وعلا. إيه الآيات اللي قعدت لي الموضوع ده؟ فابتدي أتعرف على أشياء كثيرة، وابتدي ألامس من خلال آيات القرآن معاني مهمة جدا، ممكن لما أحطها كلها مع بعضها ألاقي تصور غير التصور اللي أجده في الكتب النظرية اللي بتتكلم عن العقيدة. أنا بديكوا أمثلة علشان نفتح في الموضوع. مسألة حكم الله، العلماء يقولون إن الحكم قدري وشرعي. قدري وشرعي يعني إيه؟ الله عز وجل إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، قدر الله عز وجل النافذ الذي لا يتخلف والذي لا معقب لحكمه سبحانه وتعالى. هناك أحكام شرعية أمرنا الله عز وجل بها، وهو يحب وإرادته الشرعية على أن نمتثل لأمره في ذلك. حكمه القدري لا يتخلف، هو ده النافذ، إنما أحكامه الشرعية قد تتخلف، لأنه يريد شيئا يحب أن يكون شيئا لكن قد يتخلف ذلك، بعض الناس تطيع وبعض الناس ضعف. طب أبص على القضية دي مثلا ألاقي الآية والله يحكم لا معقب لحكمه، ويقول الله جل وعلا في أمره ذلك وهو خير الحاكمين، ويقول ومن أحسن من الله حكما، ويقول إن المؤمنين ينبغي أن يكون مردهم إلى هذا الحكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ويقول أنه لا يجوز لأحد أن يحكم ويشرع إلا الله جل وعلا، إن الحكم إلا لله. دي آية قاعدة مهمة جدا وخطيرة جدا، والنهاردة بينازع عليها أشد النزاع، وكل ما تسمع حد من العلمانيين يجي يقولك أصل الجماعة بتوع الدين دول بيصدروا علينا. ليه يا عم بتصدروا؟ أصل أول ما أجي أفتح بقي تقولي قال الله قال رسول الله، خلاص يعني أنا ما اتكلمش أنا ما افتحش بقي، يعني إيه يعني؟ أيوة طلع لي بقى الكلمتين دول واجعل لي بقى الدين في غير موضعه. أو أنت عايز إيه يعني؟ لا أصل ده فهمك أنت للدين، ده فهم حضرتك. تيجي تقول له طب ممكن نتكلم، أنت بتقول إن ده فهمي. طيب هو النهاردة النص الشرعي ده إما جلي وإما خفي، يعني إما واضح الناس كلها تفهم المعنى قطعي في دلالته مش محتاج إن حد يؤوله، صريح في دلالته، وإما خفي. فلو النهاردة الدليل صريح والآية محكمة يبقى الآية دي بتبقى ملزمة ليك وليا، بقاش فهمي أنا ده فهم الكافة. طيب إما أنها خفية، من الذي يفهم هذا النص؟ زي القوانين، أنا النهاردة ما بفهمش في القانون فهروح أخذ بعضي لمستشار ولا محامي ولا قاضي ولا واحد دارس في كلية حقوق وأقول له يا عم يعني إيه المادة دي مش فاهم حاجة، هو اللي هيفهمها لي لأن هو المتخصص فيها، صح كده؟ طيب إذن أهل التخصص هم اللي هيقدروا يقولوا في هذا الموضع. فلو إن النص خفي يبقى أنا هرجع لأهل التخصص. أهل التخصص دول علشان ما يسيبوش الموضوع للهوى، عشان مش كل واحد هب ودب يطلع يقول اللي يجي على مزاجه، حطوا لنا أسس وقواعد وعملوا علم كبير سموه علم أصول الفقه. العلم ده اللي بيضبط فهم الناس. فإذا القضية مش فهمي، مش مزاجي، مش هوايا، وإنما هذا النص الشرعي وفهمه بالضوابط العلمية، إذا كان النص هنا يخفى فهمه على كثير من الناس. آدي توجيهه وآدي كلام أهل العلم. إذا ما بقاش الدين مصادرة وإنت بتصدر على تفكيري، لا خالص، أنا بثبت في الأول خالص إن إحنا لازم يبقى لينا قانون، والقانون ده لازم يكون من لدن رب العالمين، لأن قانون البشر بيختلف، ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض. حضرتك عايز انه نعمل تسعيرة وحضرتك بتقول لا ما ينفعش تسعيرة ان الله هو المساعد، واحد بيقول احنا عايزين نعمل قانون للمرور بالشكل الفلاني والتاني بيقول لا ده ما بينفعش. طيب الناس دلوقتي اختلفت في ذلك، وكل واحد ليه وجهة وكل واحد ليه سلطان ويريد تنفيذ هذا الحكم، الحكم للأقوى، الحكم الأكثر نفوذ، الأكثر مال، ما ينفعش. يبقى